الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: السادسة رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه. طبعا حكاية ظاهرا وباطنا هو ما شرحهاش السيوطي بناء على ان المخاطبين عارفينها، اللي بيسهروا بعض ما داموا محسوبين علينا في الجلسه بلاش السهاري، يا اما يخرجوا في حته ويسهروا، احنا اصلا قاعدين لمصلحه ما. المفروض ان احنا نراجع بعض الكتب، اما بعض كتب المصطلح للعلماء المتأخرين زي شرح النخبة للشيخ علي قاري، وإما كتب أصول الفقه، لأن الموضوع هو موضوع متعلق بمسألة العدالة والجرح في الشهادات ثم في الرواية، فلذلك هو مبحث تشترك فيه المحدثين ويشترك فيه الأصوليين، لكن كلام الأصوليين فيه أوضح وأكثر تفصيلا باعتبار أن القضايا الفقهية التي ترفع من الناس على بعضهم بعضا يكثر فيها استدعاء الشهود ومسألة إثبات عدالتهم قبل أن يلقوا شهادتهم، وهذا هو اللي يعرف حكاية الظاهرة والباطنة. فخلاصة الأمر إن الظاهرة هي كون الشخص عرف أنه مسلم ولم نعرف فيه تلبسه بمعصية تنقص من عدالته. فإذا عرفنا والله في شهادة الميلاد إنك محمد ابن إبراهيم ابن فلان و ثبت هذا، فمقتضى هذه التسمية إنك مسلم وأن عدالتك الظاهرة معروفة، كل من يشوف محمد ابن إبراهيم يعرف أن أنت رجل مسلم، هذه هي العدالة الظاهرة، والإمام ابن حبان يقول كده. العدالة الباطنة إن إحنا نشوف بقى واحد يكون ساكن معاك وانت طالب ولا ساكن معاك في البلد اللي انت فيها، ويقول انتوا عارفين الجدع ده اللي هو بيتمسكن وكده، ده اضل عبيد الله، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وانا اتعاملت معاه في فلوس وكلني فيها فهذا امر باطل. هو ما يعرفوه كده الشيخ علي قاري في شرح النخبة صفحة 154 الطبعة القديمة، واللي عنده الطبعة الجديدة هيلاقي الصفحة مكتوبة على الحاشية برضه، يقول إن العدالة الباطنة هي ما يرجع فيها إلى أهل التزكية والقضاة. أهل التزكية دول إنه كل قاضي بيبقى عنده اللي يسمى الآن مستشارين وزارة العدل، لما بيكون في قضية محتاجة إلى رأي خارج عن اختصاص القوانين يحولوها المستشار، فمن ضمن المستشارين دول واحد يكون يعرف أو يبحث بحث تفصيلي بطريقة أيضا خاصة إن فلان ده متقدم للشهادة، فهل هو فعلا يعني أهل للشهادة ولا هو رجل لا يوثق في ذمته وكذا، وبيأتي للقاضي عن طريق المستشار ده ورقة، ودي معروفة في سلم القضاء الإسلامي، كل قاضي له عدد من المزكين مختصين بأنهم يزكون له الشهود عند الإدلاء عندهم لأول مرة. فدي هي العدالة الباطنة. فناس من أهل الحديث زي الإمام ابن حبان والإمام أبو حنيفة وغيرهم يأخذون بعدالة الظاهر، ما دمت مسلما فأنت عدل، حتى مش على إطلاق بقى، لا، وده إنصاف فعلا في المذهب، حتى يظهر منك جارح. فإذا ظهر جارح مؤكد يعني معروف، ليس مدعى عليك وليس من خصم وليس من عدو وليس من كذا وليس من كذا، فهو أول من يأخذ به. ولذلك عرف الإمام ابن حبان بتساهله في التوثيق وتشدده في الجرح. فدي هي عدالة الظاهر وعدالة الباطن، وكتب الرجال هي التي تذكر هذا، تذكر ما يتعلق بالباطن وما يتعلق بالظاهر عن طريق شهادات العلماء والمعاصرين الذين تكلموا ممن لهم خبرة في مسألة التعديل والتجريح. وفي واحد سألني سؤال في فترتنا دي، انه كتب الرجال دي مكتوبة بقالها اكتر من 1000 سنة، فكيف تعتمدون عليها؟ قلت يا اخي ان الاعتماد على كتب الرجال اللي هي بقالها 1000 سنة، لا نطلب منك انت كمعاصر تقول ان قبل سنة حصل كذا، ده احنا بنقول لك ان فيه واحد كان موجود اسمه احمد بن حنبل مولود كذا ومتوفى كذا، ولا يقبل انكار وجوده، بيقول ان فلان ده انا نظرت في حديثه فوجدت له اوهاما. فهي شهادات مسجلة، والكتب المدونة فيها لها اسانيد متصلة حتى الان. واحد تاني قال لي ده رسالة ابو داود لاهل مكة، انا بارى ان في نسبتها لابي داود كلام. قلت طب ما تجيب يا عم الحاج العلم ده نشوفه. فقريت اللي هو كتبه، لقيته طبعا بيقيس كده بالشبرين 3 عشان يوصل الموضوع. ليه؟ لانه داخل عليها بفكرة انه عايز يطعم فيها. فلذلك مسألة الظاهرة والباطنة دي لازم تكون انت عارفها كويس، عشان لما تقرأ ترجمة واحد تقدر تعرف ان دي عدالة كذا وان دي عدالة كذا. بس هو هذا. فضل مولا. قال لا تقبل عند الجماهير. الجماهير اللي هي مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. ومن أحسن ما عرف به المجهول ما ذكره الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ونقله عنه الشيخ السيوطي في كتابه تحفة الأبرار صحيفة 103. يقول المجهول إذا أطلق، يعني إذا ذكر مجهول بس ما ذكرش معاه كلام تاني، المجهول إذا أطلق يراد به من سمي، يعني انه فلان ابن فلان، ولم يروي عنه الا واحد ولم يعرف حاله. وده طبعا يعني تعريف قريب جدا يمكن الاستدراك عليه من اديته الكتاب، والكتاب موجود على السيديهات اللي هو تحفة الأبرار بنكت الأذكار للسيوطي. طبعا هو لأن النص ده مش في المجالس الأمالي بتاع الحافظ ابن حجر اللي احنا وقفنا عليه، ده في مجالس من أمالي الحافظ ابن حجر على الأذكار لم يوقف عليها، لأن فيه كمية طبعت ووقفنا عليها، وفيه كمية نسخة غير موجودة، فالنقول عنها موجودة عند السيوطي وموجودة عند ابن علان شارح الفتوحات، صاحب الفتوحات الربانية، هم وقفوا على المجالس دي وذكروا لنا نقول عنها. فمن ضمن ما نقله السيوطي: المجهول إذا أطلق يراد به من سمي ولم يرو عنه إلا واحد ولم يعرف حاله، لا عرف حاله لا بجرح ولا بتعديل، لأن بعض التعريفات اللي تأتي يقول لك ولم يذكر بتوثيق. طب ما هو إذا ذكر بتجريح يبقى عرف حاله برضه. فعبارة الحافظ ولم يعرف حاله أكثر دلالة من حكاية لم يعرف بتوثيق. حكاية الواحد بس هي اللي فيها كلام، إنه مفروض يقيد الواحد ده بأنه واحد غير من لا من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأنه إذا عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة يبقى هو لوحده روايته ترفع جهالة العين وترفع جهالة الحال. فمفروض بس كلمة الواحد دي هي اللي، لكن بقية التعريف يعتبر جيد يعني. وطبعا نقوله إذا أطلق لأنه هيأتي نقول أنه أحيان فينا في كتير، وطبعا اللي معاهم حواسب دلوقتي يقدروا يجيبوا لنا أن فيه بعض الرواة اللي قابلنا أنا راوي واحد ومقيده يعني عندي، أنه الشيخ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بيقول: مجهول وقد ضعف أو ضعفه، أو وهو مجهول وهو ضعيف الحديث. وقصد بذلك إنه مجهول باعتبار إنه لم يعرف أنه روى عنه إلا واحد، وهو ضعيف الحديث باعتبار إنه هو ذكر أو سبرت أحاديثه فوجد إن فيه ضعف من حيث ضبطه. فدي اللي خلت ابن حجر يقول المجهول إذا أطلق، لأنه إذا اقترن المجهول بلفظة أخرى فسيكون الحال من مجموع كلمتين لا من مجموع كلمة واحدة. اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو اللي بكلمة واحدة فقط، مجهول سواء مجهول عين سواء مجهول حال. فضل سيدي. وقيل تقبل مطلقة. طبعا دي كقول، لكني كشيء تطبيقي موجود في مجال التصحيح والتحسين ما تلاقيهاش يعني لها ما يؤيدها كثيرا. فلذلك القول الثاني ده عشان نطبقه، لأن احنا كل اللي نتناقش فيه كله مع أخواننا الحاضرين ومن يصل صوتنا إليهم، إن عشان نطبق هذه القواعد على كتب الرجال ونخرج في الراوي بخلاصة نستطيع تحرير درجة حديثه على ضوئها. هو ده المقصود، ليس قصدنا إن احنا بنرمي قيود أو ضوابط ولما ندي لك تهذيب التهذيب ونقول لك طبق عليه ما تعرفش مثلا أو تلاقي إن فيه فجوة، لا هو المقصود كده. فلذلك يعني احنا بنكثر من الكلام والتعليق وربما احيانا ما نشرحش الا صفحتين او ثلاثه بقصد انه المهم او الثمره من هذا هو كيف تتحول هذه الاقوال التي ذكرت من اهل العلم نظريا الى تفصيلي تطبيقي على حال الراوي، وبالتالي على درجة حديثه إذا أنت أردت أنك تبني الحكم بعد النظر في بقية الشروط عليه. تفضل يا شيخ. وقيل إن كان روى عنه. إن كان من؟ وقيل إن كان من روى عنه. عندك من؟ نعم عندنا. ماشي. وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. أيوة ده ما ماشي، ده هو ده اللي بنقول إن كان مفروض لو إن الحافظ ابن حجر قيد به حكاية من لم يروي عنه إلا واحد كان بقى التعريف اللي ذكره أجمع وأيضا أدق من غيره. فالقيد ده هو فعلا مما ينبغي إخراجه، لأنه إذا قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة فهتبقى روايته هي رفع لجهالة عينه وجهالة حاله. وطبعا دي يا أخوان تفيد كثيرا، لما أنت مثلا تستعرض كتاب ثقات ابن حبان هتجد أن كثير من اللي سكت عليهم أو اللي حكم عليهم بحكم ليس مناسب للتوثيق هتجد أنه فيهم عدد غير قليل يذكر ابن حبان روى عنه عبد الرحمن بن مهدي أو روى عنه أبو داود أو روى عنه فلان من اللي هم معروفين إنهم لا يروا يحيى بن سعيد القطان، وخاصة أن دول مكثرين من الرواية، فممكن أن روايتهم تفيد في حال الراوي المسكوت عنه، خاصة إذا عرفنا شيء مهم جدا أن اللي قرروا هذه القواعد سواء ثبتت عنهم من قولهم أو عرفت عنهم بالاستقراء أو بسماع بعض تلاميذهم، هؤلاء في الروايات التي وجدت لم تطبق حتى الآن اللحظة اللي احنا جالسين فيها دي في كتب الرجال على جميع مواضعها، مرة تطبق ومرة لا، لا لشيء إلا لأنه العالم الذي يكتب أحيانا إذا عرفت القضية مرة مرتين ثلاثة أربعة يسكت عنها لأنها معروفة. إحنا الآن أصبحنا في درجة من يعني عدم الاستيعاب إن عايزينه في كل مكان ينص، نقول لك طب تعالى ما نشغلك أنت بقى عندنا وندي لك كل ما تريد واشتغل لنا بهذه الدقة، نلاقيك تفلسح وتجيب ألف عذر. احنا بشر يا سيدنا، احنا قلنا لك انت مالك يا عم، انت بشر صحيح، فساعة ما انك انت مدام هيحصل منك وانت بشر التمس لغيرك العذر ايضا، مش تشد حيلك على الاخطاء تدور عليها واما نيجي نحطك انت في المعترك نبص لقيك عندك ألف عذر. واحد مرة ناقشناه وقاء ثلاث ساعات يقول يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، يعني الحديث ما أصبحش معمول ولا في المناقشة. طب ما احنا جايين ليه؟ ما حافظش هو من الحديث إلا يسروا ولا تعسروا دي. فضل أمونا. ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن أي مجهول العدالة باطنا. خلاص احنا مدام عرفنا كده بقى عرفنا حكاية العدل الباطن والظاهر، ان انت هتبقى مسلم لكن ما عندناش ورق ولا كلام ناس موثوقين يقولوا ان انت في يعني خفايا ظروفك في بيتك او مع جيرانك أو مع من تعمل معهم أو مع زملائك معدل أو غير معدل، فده بقى يسموه المستور. ناس كتيرة يقول لك طب إيه الفرق؟ نلاقي ابن حجر في التقريب مرة يقول على الراوي مستور ومرة يقول مجهول الحال. ما دام إن مجهول الحال من حيث التعريف هو يقابل كلمة المستور، فلماذا هو فرق؟ قال على أساس يبين أن استعمال اللفظين لأجل هذا المعنى أمر ليس منتقد، يعني ليبين لك مشروعية ترادف هذين اللفظين لا أكثر. لكن هو ما يقولش على واحد مثلا أبدا في التقريب ولا في غيره مجهول الحال لا مستور الحال، ما يقولش كده، إنما يقول مستور الحال ويقول مجهول الحال، وإطلاقه للجهالة غير مقيدة أكثر. لكن على فرض الاثنين اللي هما موجودين فهما مترادفين، واستعماله هو لهما ليدل على هذا الترادف لا لكي يشعر بالتغاير. ولذلك في موضع تاني غير هنا يقول الحافظ ابن حجر: المستور نوع من المجهول. فما تجيب الكوبليه ده وتحطه هنا خلاص العملية تزبط، وتبص تلاقي ان الكلام ان شاء الله متناسب. تفضل يا مولانا. يحتج بها بعض من رد الاول. لانه طبعا اللي هو روى عنه اثنين ده او اكثر وعرفت يعني عينه، لا شك انه هو افضل من حيث درجة معرفته لنا او اعتمادنا عليه من اللي ما وجدناش انه لا روى عنه الا شخص واحد بدون ان يكون لا يروي الا عن ثقة. وهو قول بعض الشافعيين كسليم الرازي. طبعا ده دلوقتي اللي بيبين ان الكلام راجع للاصولين، يقول لك لا انتوا خلطتوا الحديث باصول الفقه. لا، احنا ما خلطناش حاجة، المباحث دي مشتركة بين الطرفين، هم يحتاجوها في قضايا الناس وفي استحلال الفروق وفي استحلال الأموال وفي كذا وعصمة هذه وإيجاب الحدود، وإحنا بنحتاجها في قبول الحديث أو رده، فإحنا لنا جهة وهم لهم جهة ولم نتصادم لغاية ما في الأمر كونهم هم بيمرسوها يومي في القضايا يقوم في عندهم تفاصيل أكثر من اللي عندنا احنا، فلذلك بنرجع إليه. تفضل. قال: لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي. أيوة. ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن. طبعا تتعذر إزاي بقى؟ قال لأنه في القضايا القاضي عنده جهاز يجبر الشخص على انه يكشف عدالته الباطنة، يعني معاه هذه السلطة، لكن انا كراوي للحديث لا املك هذا. وده التفريق الجيد او الدقيق بين من له سلطة او ولاية على الشخص وبين من ليس له ولاية. فانت ما تروحش تخبط على واحد وتقول والله انا رحت ازوره عشان خاطر اشوف ده عنده بيجيب افلام جنسية ويتفرج عليها ولا بيقول كذا، ملكش انت هذه السلطة ولا ذريعة انك انت عايز تكشف يعني كذا. زي انا الاسبوع ده يعني احتكيت ببعض الاشخاص من هذا، انه راح مخصوص وسافر بلد بعيد. طب رايح ليه؟ قال والله انا خيل لي انهم متلبسين ببعض البدع فاردت اني اتاكد بنفسي. طب وانت ما ولايتك يا اخي؟ من الذي اعطاك ولايه انك انت تبحث عن عيوب الناس؟ وطب وبعد قال انا لو لقيتهم على بدعه كان فعلا، لان ده واجب الامر، ودخل موضوع واجب الامر بالمعروف اللي هو اصلا بيبقى له ولايه عامه في موضوع انه هو كذا. وبعدين لما سالت عنه بعد ما فارقني لقيت انه هو راجل طبيب واخد حكايه الاسلاميات دي من الاضافه. طبعا لا شيء، ما فيش شيء، لكن لا يصل الامر الى هذا الحد انك تعطي لنفسك ولايه على البحث عن امور الناس وانت ليس لك هذا الشيء. لأن الشخص العادي الرسول أمر بأنك تتستر، هل لا سترته بثوبك؟ مش إنك أنت تتطلع. بخلاف بقى اللي هو له حق الكشف، زي لما بعث الرسول لرسالة حاطب بن أبي بلتعة اضطر إنه يجبرها على إنها تطلع الرسالة. ليه؟ لأن دي ولاية عامة بقى، مش ولاية خاصة. تفضل. فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة، فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر. الحكام يعني القضاة. القضاة لأنهم طبعا اللي بيقوموا بهذا الشيء ولهم سلطة ولاية من الحاكم العام. فلا يتعذر عليهم ذلك. شوف، لا يتعذر عليهم ذلك، لأنه يؤمر بضبطك وإحضارك، وفعلا يروح يجيبوك ما دام انك انت محل هذا، ويتأكد منك بهذا. قال الشيخ ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. طبعا الكلام ده من الإمام ابن الصلاح. أنا لحد دلوقتي منش واجد كتب من الكتب اللي هي حكمت بالصحة موجود فيها الحكاية دي، بحيث تبقى كتيرة كده. أما تجيب أنت كتب الصحيح الآن اللي هي وصلت إلينا، أو التي نقل لنا عنها كصحيح ابن السكن مثلا، أو المستخرجات على الصحيحين أو غيرها، ما تلاقيش حكاية أنه مصحح الحديث لأن هذا الشخص مستور الحال. لذلك يعني مش واضحة النقطة دي في الواقع التطبيقي بالنسبة لكلام الإمام ابن الصلاح، إنه في كتب المتداولة اللي اشترطت الصحة، لأن اللي ما اشترطتش ككتب السنن وغيرها اللي ما حكمتش، أو كتب المسانيد، ما تدخلش هنا، لأن الكتب دي ما فيش فيها شرط الحجية اللي احنا بصدد الكلام عنه. ولذلك العراقي يقول إنه الذي لم يشترط الصحة فتخريجه الحديث للراوي لا يفيده حجية. لذلك الكلام هنا يعني لما نيجي نطبقه في الواقع نجد إنه المردود اللي له مش ظاهر. دي نقطة. النقطة الثانية إن ابن الصلاح لما جاء في مبحث الحسن وجد إن الحسن له تعريفين، تعريف الخطابي وتعريف الإمام الترمذي، وأراد أن يجمع بين التعريفين، فقال والله إن تعريف الإمام الخطابي ممكن أن ينصرف أو ينطبق على الصدوق الذي يعرف بالصدق والستر، ولم يوجد ما يخدع في بقية الرواية، وعمل له مثال كما سيأتي، وهذا ينطبق على تعريف الخطاب. ثم قال: وأما تعريف الترمذي، اللي هو ما هو تعريف الترمذي؟ الترمذي ذكر أن الحسن هو ما رواه مستور لم تتحقق أهليته، وروي مع ذلك من وجه آخر أو من غير وجه، ثم فسروه بأنه يكفي وجه آخر، فأصبح بنص كلام الترمذي إن المستور بمفرده لا يحتج به، وأنه هو يحتاج لرواية أخرى تنضم إليه، وأيضا لا تكون أعلى منه، لأني هتحوله أو هترقيه لأعلى من الحسن، وروي مع ذلك من غير وجه. فترجيح ابن الصلاح في الموضع الثاني ده إن ده تعريف معتمد للحسن، كما أن التعريف الصدوق فقط للحسن لذاته، يخالف الكلام اللي بيقوله هنا ده، لأن كلامه هنا إنه يحتج به. وعندما يطلق يا إخوان كلمة الاحتجاج بدون أي قيد، فمعناه إنه بمفرده، لأن كل التعريفات اللي احنا بنعرف بيها أنواع علوم الحديث بنبنيها أولا على رواية الواحد عن الواحد عن الواحد. تعريف الصحيح ما رواه ثقة عن مثله، ولما قال ما رواه العدول أو ما رواه الثقات، الإمام النووي في الاختصار قالوا له لا، الاختصار ده لا يناسب، لأنه يقتضي أن يكون في كل طبقة أكثر من واحد. فبناء على هذا يعتبر أن تعريفاتنا مبنية على رواية واحد لواحد. فإذا أردنا ما هو صحيح لغيره فنقول أنه هو خرم فيه شرط من هذا اللي هو واحد عن واحد متصل، ولكن روي من وجه آخر عضد هذا الوجه، فيبقى الصحيح قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. ولذلك الشيخ ابن السيوطي لما جاي يتكلم في البحر الذي زخر قال كما أن الحسن قسمين فكذلك الصحيح قسمين. وفي الأسبوع برضو اللي ما جيناش فيه ده واحد قلنا له إن الإمام مسلم، الإمام البخاري ومسلم يصححان الحديث لذاته ولغيره زعل، وقال لا ده يبقى معنى كده إن البخاري فيه أحاديث ضعيفة، وحمل الأمر على غير المطلوب. فلذلك الكلام اللي هنا ده لابن الصلاح لابد أن يقارن بكلامه في الحسن، وأنه هو اللي استقر عليه العمل مش على هذا. وأنا ما شفتش حد من اللي عمل كتب على ابن الصلاح تعقبوا في هذا الموضع، يعني جمع أو قارن بين موقفه هنا كونه يرجح أن ده المستور ده معمول به، وبين انه هو هناك يقول لا انه المستور يحتاج الى ما يعضده. فضل نسي. وكذا صححه المصنف في شرح المهذب. طبعا المهذب وبوجود الكلام تبعا لكلام الامام ابن الصلاح. لكن انا عايز واحد فيكم يكون يعني عنده نهمة من العلم يشوف كتاب مطبوع هو أحكام الإمام النووي على الأحاديث، الكتاب كده فضلة خيركم. أما تقرأ فيه هتلاقي كتير من الكلام اللي هو أقره هنا الإمام النووي في الأحكام على الأحاديث بعض اختلافات عنه، وخاصة الأحكام اللي هو عللها قال لا إن ده حسن لكذا أو ضعيف لكذا. وبالتالي انت عشان خاطر تخلص برأي للنووي تستنى شوية، ما تستعجلش، لما تقرأ شوية تتضلع زي ما بيقولوا، بحيث اما تقول كلمة تبقى موزونة شوية، مش تمشي على فردة واحدة فتبص تلاقي الثلاثة التانيين صرموا منك. لا، اصبر شوية ستجد ان الموضع الواحد لا يكفي في تصوير رأي العالم، وأن أنت عليك أن تواصل كتاب واثنين وثلاثة وتقرأ في التطبيق وتقرأ في التقعيد لحد ما تخرج بشيء يمكن أن تطمئن إليه. تفضل مولانا. وأما مجهول العين وهو القسم الثالث. مجهول العين دخلنا في مجهول العين، فطبعا مجهول العين اللي سبق ده كله كان مجهول الإيه؟ لا مجهول عموما، تعريف ضابط المجهول هيقسمه بقى دلوقتي مجهول عين ومجهول حال. وطبعا ده خارج منه حكاية ان الواحد اللي يروي لا يروي الا عن ثقة، وخارج منه حكاية التعديل الفعلي او التصحيح بالرواية مش مذكور هنا، لكن مذكور في حكاية اللي سبقت عمل العالم وفتواه على وفق حديث كذا كذا. فأنت لما تيجي تقرأ قضية ما تقرأهاش مقطوعة عما له تعلق بها حتى في الكتاب ده أو في خارجه، لذلك تلاقوا الكتاب ده وشوف مش شرح كده على أساس أن إيه واحد يقول لك طب أنا عايز نصور الكلام ده ليه؟ طب ما تقرا انت وهتلاقي اكتر من كده، لان الحاسب دلوقتي بقى يديلك كميه انا ما كنتش اقدر احصلها على عشرها حتى، وممكن في اللي انا كتبته ده حاجات بمسحها تاني الاقيني كتبتها خطا، فانت بدل ما تنشر الان عيوبي ارحمني، يرحمك ربنا. تفضل يا مولانا. واما مجهول العين وهو القسم الثالث من اقسام المجهول، لانه قال قبل كده مجهول حال وقال مستور، وده ايضا كتصريح منه بان المستور داخل في المجهول. فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العداله. وطبعا قد دي تدل على التقليل يعني. ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. أيوة، يعني مش خاص بالحديث، إنما سيأتي الآن إن ابن حجر يرجح خلاف هذا. خلينا فاكرين، وهو أنه يقبل بشروط، فأنت خليك مطول بالك، ما تقفلش الدكان على كلمتين لسه. هو تاخد الحاجة باستمرار كده من مجموع الكلام ومجموع الموضوع ومجموع ما له تعلق بالموضوع، يوم تقدر الصورة تتكامل. وهم نفسهم كانوا بنيين على كده، انك انت ما تقرش يعني حتى قد المقرر وبس، لا، كانش فيه حكاية المقرر دي. تفضل يا مولانا. وقيل يقبل مطلقا. ايوه، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام، اللي هي ظاهر العدالة يعني. وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل، كابن مهدي ويحيى بن سعيد، واكتفينا في التعديل بواحد قبل، وإلا فلا. نعم، احنا اخوان عايزين نفرق هنا في المكان ده بين حاجتين موجودين في التطبيق، ولهم مش موجودين دلوقتي في ايه، في التقعيد. ان احنا قلنا انه واحد بس ما يرفعش الجهالة لا العينية ولا الحالية الا ان كان لا يروي الا عن ثقة. لما تقرأ انت مثلا كتاب كشرح العلل للامام ابن رجب، وتقرأ كتاب زي تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، تلاقي ان هم يضيفوا حاجة مش هنا. هي ايه؟ هي انه اذا كان الراوي الواحد ده من كبار الثقات، مش كبار سن زي حالاتي، لا، يعني كبار المكانة، اذا كان الواحد ده اللي تفرد عن الراوي من كبار الثقات، فممكن أن يزيل جهالة عينه ويبقى حكاية لا يروي إلا عن ثقة هي جزئية، وحكاية أن يكون من كبار الثقات فيزيل جهالة العين جزئية أخرى. دي موجودة في كتاب ابن رجب طبعة الشيخ نور الجزء الأول صفحة 82، إن سألوا ابن معين كم واحد ترتفع به الجهالة عن الراوي، فقال والله إن كان زي الأعمش أو فلان فواحد يكفي، وأما إن كان مثل فلان وفلان فلا بد من اثنين. فعلق ابن رجب وقال وهذا تفصيل حسن، خلافا لما قرره ابن المديني وتبعه عليه المتأخرون أن الجهالة لا ترتفع إلا باثنين. أنت بقى لو فرض أنك تطول بالك شوية، هتلاقي أن حتى ابن المديني له أقوال بارتفاع الجهالة بواحد كبير، وأن ابن رجب ذكره كأساس لتعدد الرواة المزيلين للجهالة بناء على ما اشتهر عنه، لكن له مواضع في كتب اذا انت طولت بالك وقريتها تلاقي انه هو يقول لك الواحد اللي زي فلان ده ما اقدرش اتكلم فيه، ده تزول الجهالة فيه. فاصبح ما نسبه ابن رجب الى ابن المديني انه هو المعروف بان زوال الجهالة باثنين بناء على الأقوال الكثيرة من صنيعه، لكن بناء على مجموع أقواله هو في حالات يزيل الجهالة بواحد فقط، فأصبح مسألة اللي هي تعدد الرواة أيضا فيها تفصيل، كما أن في الواحد الذي لا يروي إلا عن ثقة تفصيل أنه يكفي لرفع جهالة العين والحال، وابن حجر يطبقه في التهذيب في الجزء الأول، ما تقراش كتير الجزء الأول لغاية ما توصل صفحة 150 هتلاقيه، يعني من واحد بس تمسكهم بأساس. أنا أقدر أقول لك الصفحة، بس خلينا على الأقل حاجة يعني كده، يقول لك طب مش أحسن وإحنا ننقشها ونخلص، يمكن يخش في دماغك حاجة تاني تزيدك تكون أنت عايزها ولا أنت مش عايز تقراها. إن من الناس ناسا يساقون إلى الجنة بالسلاسل. تفضل مولانا. فأصبح حكاية زوال جهالة الحال باتنين هو رأي يعني كثيرين، وهناك منهم من يجيز جهالة العين بواحد من كبار الثقات، وإن كان ليس موصوفا بأنه يروي عن إلا عن ثقة. فهو يقول الحافظ كده: يكفيه رواية النسائي له بزوال جهالة عينه، ويكفيه قوله إنه لا بأس به في زوال جهالة حاله. يشرح لك زي ما تكون انت قاعد انت وهو على مصطبة، بس مين اللي هيطلع بقى ده لما تديه انت للحاسب ده دلوقتي؟ الشيخ سامح هو حريف في الحاسب، ما يطلعش، لان العبارة مش زي كده بالظبط، والحاسب حديد، اما كنتش تديله النص ما يديكش حاجة. فضل مولانا. وقيل: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل، وإلا فلا. طبعا ده رأي الإمام ابن عبد البر، ومعنى إنه قبل يعني إن تزول جهالة عينه، وأن هذه الشهرة يمكن أن توصله للقبول، لكن هل تجعله في درجة الثقة؟ ألا يعني ممكن إن هي إذا بنينا على قول القائلين بها إن تجعله حديث حسن من باب الاحتياط في هذا، لأنهم حتى ما عبروش إلا بالقبول. ابن عبد البر لما تكلم في هذه النقطة وهو المنسوب إليه هذا ما قالش إلا القبول بس، والقبول يشمل من هو في درجة الثقة ومن هو في درجة الصدوق الذي يحتج بحديثه. تفضل. واختاره ابن عبد البر. طبعا الكلام موجود او تأصيله موجود منقول عن ابن عبد البر يعني في كتاب غير محدد، يعني لانه يختلف عن حكاية اللي عرف شهر بطلب العلم فتكون تعديلا له. وقيل: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل، وإلا فلا. هذه عادية، دي ما فيهاش خلاف، ما يعني قيل هنا مش للتضعيف، لا، إن زكاه عالم ولم نجد إلا رواية واحد تكفي. واللي أنا أذكره الآن إنه تكلم في النقطة دي الشيخ العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، يقول الحكاية دي إنه لا تلازم بين أن يكون الشخص لم يروي عنه إلا واحد وبين أن يوصف بالثقة، لا تخالف، وأيضا لا تلازم بين رواية شخص عنه وبين وصفه بالجهالة. فلذلك كلام العلاء اللي يرجع له هيلاقيه في توضيح أكثر وفي تطبيق كذلك. واختاره أبو الحسن ابن القطان وصححه شيخ الإسلام. طبعا أبو الحسن في الوهم والإيام يمكن في الجزء الرابع، لا أذكر يعني الصفحة، لكن في الجزء الرابع عشان خاطر يبقى قللنا الموضوع شوية. ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. طبعا عيناه وقالوا انه فلان ابن فلان، ادي معنى التعيين، مش يعني هيحل مشكلة البطالة دلوقتي، لا لا، عيناه يعني حدد شخصه، هذا هو المقصود. قال الخطيب في الكفاية وغيرها: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه. طبعا حكاية لم يعرفه العلماء المقصود واحد منهم، يعني ما مش معناه انك انت اما ان تطبق شهرتك الآفاق واما ان تزل مجهولا، لا، هو يقصد بجمع العلماء هنا احد العلماء، يعني عشان اللي قلناه قبل كده ما يتضاربش مع هذا الكلام. ولا يعرف حديثه الا من جهة راو واحد. نعم. وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين فأكثر عنه. طبعا مشهورين اللي موجود في الكتب عدلين، وفيه طبعا تخالف ما بين الشهرة وما بين العدالة، فأنت أحيانا تكون من خيرة العدول ولكن لا يعرفك إلا بائع الفول وبائع العيش باعتبارك ملازم لهما، فلذلك الشهرة هنا يعني ليست شرطا، هو المكانها العدالة كويس، وممكن أن تتحقق في التطبيق، واللي موجود في الكتب غير هذا المكان هو العدالة. حتى إن الإمام ابن حبان له مصطلح في المجهول، إنه هو من روى عنه رجل ضعيف، ويقال إنه بيوثق المجاهيل. قال لا، أنا عندي مجهول مش عندكم أنتم، أنا عندي المجهول من روى عنه أحد الضعفاء ولم يعرف حاله، فده مجهول عندي أنا، فهتجيبوا لي انتوا اتنين مجاهيل تلزموني بيهم؟ لا، انا عندي مجهول غير اللي انتوا ماشيين عليه. اتفضل يا مولانا. والمهم انه يأصل دي ويقعدها خلال كتاب المجروحين، عشان انت ما توصلهاش الا غصب، يعني بمناسبة كلامه عن الراوي يقول كده، فاذا كان الراوي بهذه المسابة فهو مجهول. لما تحطها في حتة باينة يقول لك ما كنتش بدرس في مناهج دراسية، أنا كنت بدرس لطلبة العلم بس. وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة. أيوة. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. طبعا احنا عرفنا بقى أن الاثنين دول ده كلام الخطيب، لكن التحقيق والتفصيل اللي ذكرناه لكم يجعل هذا الشيء، بحيث انت لما تحب تعمل مذكرة في المصطلح وتكتب، يا تكتب اللي هو يخلي اللي بعديك يقراها فيستفيد، يا اما ما تخليش الظاهرة تنتشر خطأ، كل ما تقول اتنين تشكل مخ الف واحد على اتنين وهي مش اتنين، ضيف حاجة تصلح بها مخاخ الناس، يقول لك ده المذكرة اللي عملتها دي اتطبع منها 10,000 نسخة. طب احنا قلنا لك اطبع 10,000 اصلا، ولا انت عرفتها راحت فين داهية؟ فانت كتبت مذكرة اجمع فيها هذا الشتات عشان الناس فعلا تبقى انت نورتهم، لكن تطبل فيلم تطبل. تفضل يا مولانا. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه، ولفظه كما نقله ابن الصلاح في النوع السابع والأربعين: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب بالنجدة. طبعا هو زي ما قلت لحضراتكم النقول عنده، لكن الأقوال والعلماء الذين نقلنا لكم أقوالهم هم أولا أقدم من الشيخ ابن عبد البر، وأيضا الشيخ ابن عبد البر يستفيد من كلامهم ويأخذ به، وهم أيضا الذين وافقهم الأكثرون من النقاد. فليكن هذا رأيا من ضمن الآراء نذكره، ويمكن على ضوئه حتى أن نفهم تصحيحات الحافظ ابن عبد البر أو تحسيناته، أنه هو ممكن داخل فيها في أحد الرواة اللي احنا هنكشف عليهم في كتب الرجال، فنجد حالهم خلاف الحال اللي هو حكم على درجة الراوي، فبيبقى فايدة هذا القول وإن لم يتابع هو الاستفادة من تراث الإمام العظيم ابن عبد البر، استفادة توافق مقصوده هو، بدل ما انت تأخذ مثلا تصحيحه وتعتبره توثيق وهو ما يعتبرش، لأنه بيقول لك أنا عندي إن في حاجات ممكن تنوب عن التوثيق. فقبل انت ما تحتاج وتقلب القضية على من يتكلم معك، تعرف هذا الأمر الذي ثبت عنه، فتقول إن لعل هذا التصحيح من ابن عبد البر بناء على قوله بأن الجهالة تزول بكذا كذا كذا كذا. ومعروف لحضراتكم اللي قرأ إنه كثيرا ما يذكر الحافظ الإجماع على تضعيف راوي ثم لا يكون مجمعا عليه. فلذلك احنا نأخذ ونستفيد من علمه، لأنه لا شك إنه هو له تراث عظيم، وأيضا اطلع على نصوص لم نرها نحن، وعلى حسب مجريات الأمور الآن الله أعلم إن كان سيراها من بعدنا أو لا في كتبه، وهو رجل يلتزم الرواية بالإسناد، كل ده يعني مسلم به لي. لكن في مثل هذا القول ينبغي أن يكون قول العلماء الأكثرين وهم الأكثر هو المرجح. طب وفايدة القول ده بقى ماذا؟ فهم تراث الشيخ على أساسه، وأيضا اصطلاحاته في الأحكام على أساسه، واصطلاحاته في الحكم بالجهالة على أساسه، بحيث ما تاخدش حكمه وتفصله على الجمهور فيطلع الحكم خطأ، وكذلك لا تأخذ حكم الجمهور وتحصره هو فيهم فيكون الحكم كذلك إيه قاصر. ولو أنك نبهت ربما تنبه واحد زي حالاتي إلى مقصودك فينتبه، لا ممكن يجي طامسهم والناس ما عندهاش وقت تراجع الكتب الموسعة دي، أو يعتبروها نوع من التعقيد، فخلاص تطير المسألة وهي خطأ بين الناس وتصبح الآن مشهورة بين الناس وهي ليست حقيقة. فضل مولانا. قال الشيخ ابن الصلاح ردا على الخطيب في ذلك. أيوة أهو ما لسه ما الحمد لله أنا ما كملتش. وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن مالك الأسلمي، ومسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنهما غير واحد وهو قيس بن أبي حازم عن الأول وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن الثاني، وذلك مصير منهما إلى أن الراوي. وخلي بالك من ذلك مصير منهما يا مولانا، انتبه لهذا، إنه بيستنتج قولهم من صنيعه. انت فاهم إنه هو بيقول قال كذا كذا، لا، قال لك إن صنيعهم هو الذي يستنتج منه قوله، وهو ده اللي خلى الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على الفتح يقول إن شرط الرجل أو الإمام إنما يؤخذ من قوله أو من صنيعه، بس بقى مش صنيعه في مكان واحد تغلط وتشوفه، لا، لازم تبحث صنيعه باستفاضة، لأنه قد يكون للعالم رأيين في موقفين وإنت لم تقف إلا على موضع واحد، فكلامه دل قدامك يبين لك كيف يستفيدون رأي العلماء من صنيعه. فضل يا مولانا. وذلك مصير منهما إلى أن الراوي يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. أيوة. طبعا اللي هو ذكرهم دول متعقب إن هم ما همش مروي عنهم شخص واحد، روى عنهم غيره، وده اللي احنا بنرجو انك انت تستفيد منه، ان مش كل قول للعالم انت تتبناه دون ان تعيد النظر، فقد يظهر لك انه حكم بمبلغ علمه فقط. وكثير من الاحكام يا اخوان لكثير من الائمة الذين لهم مكانتهم بتكون صادرة منهم على مبلغ علمهم، هم يقولوا كده لا نعرفه إلا من كذا، يعني ده مبلغ علمي. ولم يكن كما كررت كثيرا بين إخواننا التواصل بين المدارس العلمية في بلاد الإسلام كما هو مشاهد الآن، بل ولا الصورة متباعدة مئات المرات. فلذلك مسألة اختلاف الآراء وأحكام الأئمة الكبار التي نجد ما يخالفها ينبغي أن نلتمس لهم العذر في هذا، إن هم ذكروا ما علموه فقط، وقد يكون عكس ما هو في البلد الآخر. وخلاف الكوفيين مع البصريين معروف، رغم أن البلدين المسافة بينهما ليست كالمسافة بين بغداد ومصر مثلا أو بغداد والشام، فلازم نخلي الحالة دي مستصحبة عندما نقرأ أقوال أهل العلم. فضل مولانا. قال: والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعليل معنى متجه واحد. يعني له وجاهته. بل كالاكتفاء بتعديل واحد. قال المصنف ردا على ابن الصلاح: والصواب نقل الخطيب، وقد نقله أيضا أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي وغيره. الآن بعد دلوقتي تعقب السيوطي في محله ولا الواقع لا يؤيده؟ حكاية إن الخطيب بيقول اثنين ومرضيش يتنازل عنهم، لأنه إذا قلنا الصواب كده يبقى ما عداه خطأ، فبناء على التفاصيل اللي ذكرناها وأنها ثابتة عن عدد من أهل العلم لا يكون الصواب في قول الإمام الخطيب، وإنما الصواب الذي يؤيده الواقع الموجود هو ما ذكر من أن هناك حالات ترتفع فيها الجهالة بواحد، واللي سبق قرأناه لكم اليوم في هذا الدليل. من لا من لا يروي إلا عن ثقة آدي واحد، وكذلك الذي كان من كبار الثقات فارتفع به وحده جهالة العين عن الراوي. ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول. يعني وإن لم يروي عنهم، واللي بيقرأ منكم كتب الصحابي يا الصحابة يجدوا أنه هو يقول له صحبة بس، يعني أنه أكرم بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، وإن لم يتحمل عنه شيئا لا من قوله ولا من فعله. الثاني يقول لك له صحبة ورواية، فالصحبة تثبت ولو ملكش رواية، سواء كان بقى واحد ولا اثنين. وهي دي اللي خلت العلاء يكتب في تحقيق منيف الرتبة دي، انه ليس شرطا لإثبات الصحبة ان يروي عن الصحابة اثنان، لانه لا تلازم بين التفرد وبين التوثيق. يقول كده: فقد يكون رجل لم يوثقه إلا واحد، وقد روى عددا، أو لم يروي إلا عن واحد وروى عددا كثيرا من الأحاديث. تفضل مولانا. فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة. قال العراقي: هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة. يعني إذا اتفقنا على أن الصحبة تثبت بواحد، وهو اللي رجحه العلماء كالشيخ الخطيب وكالإمام ابن حجر في كتابه الإصابة وغيره من العلماء. صحيح هناك في الجرح والتعديل وفي كتاب معرفة الصحابة لابن مندة من يوصف من الصحابة بأنهم مجهولين، والقصد بالجهالة هو هذا، إنه ما فيش لهم إلا راوي واحد، لكنها جهالة اسمية فقط، أو هو استعمال لمصطلح الجهالة خاص بمن أطلقه كالإمام ابن أبي حاتم وأبوه، وكذلك من أطلقه من كالإمام ابن مندة. ومعرفة الصحابة لأبي نعيم يرد فيه هذا الموضوع، يقول قال بعض المتأخرين كذا، هو مجهول، قلت ليس بمجهول كده كده. فلذلك مسألة الصحبة غير مسألة الراوي العادي. ولكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه. أيوة. وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم. والحق أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته، وإن لم يروي عنه إلا راو واحد. ده فعلا اللي هو المطابق يا إخوان من خلال إثبات الصحبة. وكل الذين وصفوا الصحابة، بعض الصحابة بالجهالة لكون لم يروي عنهم إلا واحد أو كون لم يروي عنه إلا ابنه، خالفهم غيرهم بأن هذه الجهالة غير مسلمة. ومرداس من أهل الشجرة وربيعة من أهل الصفة، فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما، على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعة، فقد روى عنه أيضا نعيم المجمر وحنظلة بن علي وأبو عمران الجوني. قال وذكر المزي والذهبي أن مرداسا روى عنه أيضا زياد بن علاقة، وهو وهم، إنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخر، كما ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مندة وابن عبد البر والطبراني وابن قانع وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافة. ده تحقيق قول المسألة برضو، وأن كلام عالم خالفه آخرون، فينبغي أن يكون من قال هذا حسب مبلغ علمي، ومن رد عليه بحسب كذلك مبلغ علمي، وكل واحد يعني من أمانته العلمية أنه لم يقل بما لا يعلم. فبدلا من أن نجعل هذا إكبار له نحوله إلى انتقاد عليه، لا، هذا دليل على أنه لا يقول إلا ما علمه وتأكد منه. تفضل. تنبيه. قال العراقي إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة، لا يؤثر، إن ده لا يؤثر في الصحابة يعني لا يضر في صحبتنا، أن هذا لا يؤثر في الصحابة، ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم من غيرهم ولم يروي عنه إلا واحد. طبعا ده كلام جيد، يعني تفريع جيد. قال طب إذا سلمنا لكم فعلا مسألة الصحبة برواية واحد وأنها لا تقدح، طيب هل نستطيع أن نعمم هذا في غيره؟ وده اللي هو يفيدنا في حكاية عدم قبول تخطئة السيوطي لمن خالف الخطيب. فبيقول طب اللي هم بقى ما هماش صحابة، أنا وجدت مجموعة البخاري ومسلم أخرج لهم وما لهمش إلا راوي واحد، ويتكلم بقى دلوقتي عليهم. ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم من غيرهم ولم يروي عنهم إلا واحد. قال وقد جمعتهم في جزء مفرد. ده العراقي، احنا ما وقفناش على الجزء ده لحد الآن، وكثير منهم يقول إن من تلاميذ ابن العراقي يقول أيضا لم نقف عليه. لكن الذي يجعلك أنت تطمئن إن القضية أبرزت أهل، حتى ولو طبقناها على واحد من ناحية، ومن ناحية ثانية إنه العراقي لن يأتي بشيء إلا بنصوص اطلع عليها ولم يكن الذين قبله قد اطلعوا عليها أو لم يظهروها. فممكن في البحث أن نبحث نحن الآن فنجد من هو بهذه الحكاية بهذه الصفة في كتب الصحابة التي وصلت إلينا، فممكن تعويض هذا بعد أن نعرف الفكرة نفسها. قال: وقد جمعتهم في جزء مفرد منهم عند البخاري جويرية بن قدامة، تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وزيد بن رباح المدني تفرد عنه مالك، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي تفرد عنه ابن المنذر. تفرد عنه ابنه المنذر. هو ده عندك في الكتاب؟ أيوة. أنا كل ده ساقط عندي والله الحمد. تفرد عنه ابنه المنذر، وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عامر بن سعد. لا بقى اكتب بقى. أيوة. الحمد لله لسه كانت زقة. تفرد عنه، لا بس اكتب أنا. طب لحظة. لأنه قد يكون المشايخ إما مبتلون بمثل الطبعة ولا عندهم الصواب. تفرد عنه عبد الله بن وهب. طب لحظة، ده حضرتك بعد إيه؟ بعد الحضرمي. بعد الحضرمي. أيوة. وخباب صاحب المقصورة. تاني يا مولانا، تفرد عنه عبد الله بن وهب. أيوة. واحد تاني خباب صاحب المقصورة، تفرد عنه عامر بن سعد. يعني هتركب عليها كلمة تفرد عنه عامر بن سعد. نعم. ده كلام مين؟ كلام الحافظ العراقي. شوف بقى أنت تعقب الإمام ابن حجر لشيخه، يقول: قال شيخ الإسلام: أما جويرية، هو ابن حجر يعني. نعم. أما جويرية فالأرجح أنه جارية عم الأحنف. يعني اختلاف في اسمه يعني. صرح بذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. خلي بالك من ابن أبي شيبة في مصنفه دي. احنا لما بنلاقيش للراوي تلامذة ونلاقي أسانيد ونطلع منها ناس نزيل بهم جهالته، الناس تقول لك انت بتطلع الشيوخ والتلاميذ من الكتب. ثم لا نطلعها منين يا حكيم الزمان؟ ما هو كل التراجم مأخوذة من كتب الرواية. فلما تعمل كده، احنا دلوقتي شغالين في البزار، في حالات كتيرة اللي شيوخ اللي بيروي عنهم البزار التفرد ما بيكونوش مذكورين في كتب التراجم، لكن وردوا موجود في الأسانيد. فأنا قلت لإخواننا، وطبعا هم قاعدين دلوقتي، إني لا مانع بس انت قول روى عنه فلان وفلان عند البزار كما في هذا الموضع. ليه؟ عشان تزول الشبهة دي، إن هل يؤخذ الشيوخ والتلاميذ من كتب التراجم فقط ولا لها مصادر هي الأساس أصلا. سواء يقول لك ابن حب الهيثمي إن الراوي ده لم يعرف به ابن أبي حاتم إلا من خلال هذا الإسناد، يعني معناته انه خلق له ترجمه من السند اللي هو الايه. فدي هتغير كتير في كتب التراجم اللي ما بتسعفناش. ان احنا ما نلاقيش الا واحد، وابن حجر في التعجيل يعمل كده، يقول ان فلان قال روى عنه فلان وروى عنه في هذا الموضع من المسند فلان، فهذان راويان اجتمعا في الرواية عن فلان، فأزال بهم جهالة عينه بدل ما كان موصوب بجهالة العين في كتب الرجال اللي قبل الشيخ ابن حجر. وهكذا. فأدي كلامه هو لما واحد يقول لك انت بتجيب الشيوخ وانت لميذ من كده، قول له والله ده ذكرها السيوطي في التدريب، مش تقول الشيخ احمد انا وراق فقط، لانك اللي قلت الشيخ احمد هيقوم عليك، فانا لست مرجعا. لما انت قول له التدريب خلاص كلنا نقف بقى، يا اما نتنازل عن التدريب يا اما يبقى حكم. تفضل يا سيدي. وجارية بن قدامة صحابي شهير روى عنه الأحنف بن قيس والحسن البصري. أيوة. وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا، طبعا أبو حاتم يعتبر متقدم عن الإمام البخاري، لأن احنا عايزين نسبة أنه الراجل ده رغم رواية واحد عنه فهو موثق من شخص آخر قبل أن يخرج عنه البخاري، لأنه احنا محتاجين حكاية الذي لم نجد فيه توثيقا لمتقدم. هل يبقى مجهول ونقول ان ده مثال للمجهول اللي روى عنه البخاري، ولا نقول يا جماعة الخير هذا الرجل رواية البخاري توثيق له ويبقى ما يسلمش الجهالة؟ كل ما في الأمر ان التوثيق هنا توثيق فعلي، والتوثيق الفعلي معترف به من كل الذين كتبوا في المصطلح. فلما نلقى الراجل ده رواله البخاري ولا فيش فيه أقوال لا من متقدم ولا من متأخر، لا يكون هذا إشكال، ولا يقال إن هذا الرجل مجهول. والذي يقرأ ذيل الميزان للحافظ العراقي يجده يفعل هذا، يقول لك تكفيه إخراج الحديث البخاري له فلا يلتفت إلى قول غيره. فلذلك لازم ننتبه للنقطة دي. افرض إن ما لقيناش إن الرجل ده تكلم فيه لا متقدم ولا متأخر، هل يكون مجهولا؟ الجواب لا، هو الجهالة باعتبار القول فقط. أما إن كان باعتبار الفعل فيعتبر تخريج البخاري دفعا لجهالته، بل يعتبر عند الاحتجاج توثيقا له. وابن حجر كتب ده في الهدي في الجزء الثامن في الفصل الثامن، قال انه مدام الصحيحين تلقيا بالقبول فمن لازم ذلك إن من أخرج له يكون موثقين بهذا الاحتجاج. وطبعا ذكر هذا عن ابن دقيق العيد وقال أنا موافق عليه. فلو جبنا المثال هنا فعلا ولقينا ما فيش فيه، صحيح ليس فيه توثيق قولي، لكن هل انحصر التوثيق في القول؟ لا، هناك توثيق فعلي أو توثيق بالرواية أو توثيق بالتزكية في الشهادة، وهناك توثيق قولي. فإخراج البخاري نفسه يدفع الجهالة، وبالتالي لا يقال إنه أخرج عن مجهول. يقول لك الله، طب ما نقول إنه عن مجهول عنده عند غيره. قال لك خلاص احنا هنجيب فصل هنا كامل نقول لك ان في جماعة كثيرين، واحد يقول عليه انه مجهول والتاني يقول انه ثقة، ويبقى دول يعني الفصل ده الحقيقة السيوطي بارك الله فيه ما حدش وضع في الموضع ده حسب معرفتي من كتب المصطلح الا هو، وهو علاقته بالموضوع علاقة جيدة، وسنعلق عليه بما يفيد أكثر من وجوده. فإذا قال لك والله ما رواش عنه إلا واحد فهو مجهول، والبخاري روى عن المجهولين، تروح على طول الشبهة لازقة، تقول لا يا عم فين التوثيق الفعلي؟ مدام في توثيق فعلي بالتصحيح فلا يعد مجهولا. تفضل يا سيدي. وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا، وقال الدارقطني وغيره ثقة. طبعا توثيق الدارقطني متأخر فبيستشكل علينا به، وأنا بحتك بناس أكتر من أنتوا دلوقتي يعني فعلا من أبنائنا وكلكم مهذبين إن شاء الله، ما بتكونوش يعني في الخصومة نوع من اللدد، لكن بنحتك ببعض الناس يعني أو طلبة العلم، فبتجد عنده لدد في الخصومة، بدل ما يكون مثلا في موقف المستفهم أو في موقف من يناقشك بالتي هي أحسن، يدخل عليك مسألة كأنما هو أنزل عليه الوحي وأنت ما تزال في ضلالة. فلذلك ينبغي أن احنا نستفيد من هؤلاء الناس اللي بنقرأ لهم الكلام، مش في دائرة السطور المحدودة اللي احنا بنقرأها دي، لا، انت تعرف كيف ان كل إشارة منهم يمكن ان تحل لك إشكالا في عدد كثير من المواقف. وهذا هو اللي احنا بنتعشم ان تكون هذه الدروس فيها هذه الفائدة. واما الكتب احنا سهل ان احنا نعزق الكتاب كله في مرتين. تفضل يا مولانا. وقال ابن عبد البر ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء. إيه لا، اللي ينفع معانا ويكون أدل في الحجة كلام أبو حاتم، لأن أبو حاتم هو اللي عصره يتناسب مع تصحيح البخاري، لكن التانيين المتأخرين ما يدريك ان هم اخذوا بالتوثيق الفعلي من البخاري ولكن لم يصرحوا. فلذلك احنا يعني هننظر في المسألة على هذا الاصل. تفضل هنا. واما الوليد فوثقه ايضا الدارقطني وابن حبان. طبعا دول ممكن النقاش فيهم، لكن لما نقول ان تخريج البخاري توثيق يبقى قطعنا الموضوع من بدايته، لأن هناك من يطعن في التعديل والتجريح وهو رجل مذكور كلامه هنا، لكن للأسف أنه ما ذكرش في كتب المصطلح في هذا الموضع، اللي هو ابن القطان الفاسي. ابن القطان الفاسي له قاعدة في التوثيق، أنه إذا وثق الشخص عالم متأخر عن جيله لا يقبل ويعتبره هو مجهول. طب ما هو التوثيق اللي مناسب عندك؟ يقول شخص معاصر له أو شخص نقل عن معاصر له. فلذلك هذا النوع من الجهالة يمكن أن يستشكل به على هذا الموضع، إنه الموثقين للراوي متأخرين عن البخاري، فقد يكونوا هم متأثرين بصنيع البخاري بدلا من أن يكونوا مؤيدين لصنيعه. فحكاية إن التخريج له احتجاجا توثيق هي أدل أو أقرب في الجواب من التوثيقات المتأخرة عليه. تفضل يا مولانا. وأما الوليد فوثقه أيضا الدارقطني وابن حبان. وكلمة ابن حبان هي مقصود الذكر فقط، لأن الراجل ده ما ترجع أنت تلاقي أن الوليد مذكور في الثقات. وطبعا هم نفسهم اللي كتب عنهم هذا القول هم لا يعتدون بذكر ابن حبان للراوي في حالات كثيرة، مجرد الذكر يفرقون بين ذكره للراوي وبين كلامه كلاما نطقيا أو بين تخريجه له في الصحيح دون متابع ولا شاهد. فلذلك احنا بنقول المثال على هذا الأساس، وثقه ابن حبان كثيرا ما تطلق في كلام العلماء ويكون المقصود ذكر الراوي فقط في الثقات. وطبعا مسألة الذكر فقط لها حالات وتفاصيل وكذا، خلاصتها انه لا يكفي مجرد الذكر توثيقا ولا عند ابن حبان نفسه. تفضل يا مولانا. واما جابر فوثقه ابن حبان واخرج له ابن خزيمة في صحيحه وقال انه ممن يحتج به. ده ابن خزيمة في صحيحه او ده التعديل بالرواية وتكلم عليه كلام فقال إنه ممن يحتج به، فيصبح اجتمع فيه بالنسبة لابن خزيمة الأمرين القولي والفعلي. وأما خباب فذكره جماعة في الصحابة. ماشي. فائدتان: الأولى، جهل جماعة جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم. يبقى جاهلة بقى، ولا جاهلة حكم ماشي الكلام ماشي. وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم. آه. وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك. انتبهوا بقى دلوقتي للسرد اللي هيسرده ده، هتلاحظوا فيه ملحوظة هامة، هي أنه قد يكون الذي حكم بالجهالة متأخر عن الذي حكم بالعلم. يعني المفروض أنه مدام واحد متقدم حكم ألا يخفى هذا على المتأخر. ودي أيضا تحل مشكلة من قالوا عن الإمام الذهبي أنه من أهل الاستقراء التام، عشان يحملوه قوة، مش عشان أنهم يمجدوه، لا، عشان يخلوه حيطة الكل يشعبط عليه. الفصل ده يرد على هذا، انه مسألة انك تقول واحد استقراء تام وتيجي تروح شايل عبئك انت تشيله عليه عشان الكلمة دي، لا، هنا الرد على ذلك. فليس هناك ترتيب تاريخي بين من حكم بالجهالة وبين من قال عن الراوي ما يبين حاله. وأيضا هذا يرد على من قال إن الإمام العجلي متساهل، لأن كثيرا من الذين وثقهم ظهر أنهم مجاهيل. طب ما هم إن كان كده يبقى طلعوا دول كلهم، هم النقاد دول من علي بن المديني ويحيى بن معين، حصل معاهم الشغلانة دي. قال لك ده فعل دي ما تنفعش، تعال ما نشوف واحدة تانية. طلع ايه واحدة تانية؟ قال لها كثير من اللي وثقهم بنلاقي الناس جرحتهم. قال طب ما هو برضو التانيين زي كده يا عم الحاج. كل ما يجي جواب يدل على ان القائل اصلا حريص على الرد بس، مش على انه يكون مظهر الحق، لا. كان معرض الكلام يقول وانا فحصتهم. قلت يا اخي انت فحصت 13 راوي ولا 14 راوي؟ ده الكتاب بعد ما طبع اتضح انه ما احصاش كل اللي في الكتاب. تفضل يا مولانا. قال وانا اسرد ما في الصحيحين من ذلك. ايه طبعا انت ممكن تعمل الحركه دي في واحد يكون حكم بالصحه بقى، لان هو دلوقتي قال ما في الصحيحين، وممكن ايضا بالحاسب يطلع زيادة على كده في الصحيحين نفسه، لأن الحافظ السيوطي طبعا استقراءه اللي بالقراية ممكن يعني يسقط عليه حق شيء، لكن انت دلوقتي لما تحط اللاب وتقعد تشوف ممكن تأتي لنا بنتيجة، أو تظهر ان فعلا الإمام السيوطي كان دقيقا في هذا الإحصاء فلم أجد ما يزيد عليه، فتكون أيضا دليل على أن هذا الرجل يعني في حالات كثيرة يكون قوله ممتنا ليس محل شك في كفاءته فيه. أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر بحاله، ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل بلده. طبعا وثقه ذكره في 8 صفحة 12 وقال روى عنه أهل بلدي، ولم يسمي أحدا منه. إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي وهو في الجرح والتعديل، وأبو حاتم المجهول اللي هو مين فيهم؟ اللي هو الراجل ده. أيوه. أحمد بن عاصم. نعم. إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان وعرفه غيره، فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. طبعا حكاية لما نقول دلوقتي ان وثقه ابن حبان بالذكر لا يعتد بها، يجي حكاية روى عنه جماعة دي. فروى عنه جماعة دي ناس كتيرة بيقولوا ان اذا روى عن الشخص جماعة او ذكره ابن حبان وروى عنه جماعة فحديثه حسن، وان كثرة الرواة عنه يكفي في كشف حاله. وممن طبق هذه القاعدة الشيخ ابن العراقي رحمة الله عليه في كتابه. هذه من روى عنه جماعة دي في قرة العين في المسرة بوفاء الدين صفحة 35، هو مطبوع طبعتين، فإن ما لقيتهمش في طبعة تعرف إن هي الطبعة الثانية للكتاب، وموجود في هذا الموضع أن الإمام العراقي قال أن فلان ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جماعة فهو فحديثه حسن، أو أنه قال حديثه حسن ففلان حاله كذا كذا، بما يشعر بأنه هو علل التحسين بهذه النقطة. والشيخ ابن القطان الفاسي ده اللي هو ذكر قبل قليل هو الذي تكلم على هذه النقطة وقال إن رواية الجماعة على الشخص لا تفيده في معرفة حاله، وإنما ترفع فقط جهالة عينه، ويحتاج بعد ذلك إلى أن يذكر فيه ما يقتضي معرفة حاله. فده الراجح، لكن هتلاقي مواضع وناس أخذوا بهذه القاعدة أيضا كذلك ثقة في من أخذ بها. يعني أنا شخصيا لما شفت العراقي بيعمل كده وكنت كاتب إن دي يعني تمشي وكده، لأنه ما كانش كتاب ابن القطان متاح ساعتها. لما قرأنا ابن القطان لقيته قال لا يعني إن دي، ولقيت إن الكلام ده موافق للقاعدة نفسها، إن في ناس كتير يروي عنهم جماعة، ونفس الذي روى ذكر هؤلاء الجماعة هو الذي حكم بجهالتهم. فهذا هو الراجح، وإذا وجدت أنت حكم فيبقى بناء على ما كان يراه، أو أنه قلد ابن القطان في ذلك ولم يكن وقف على ما يخالفه. تفضل يا مولانا. أسامة بن حفص المدني جهله الساجي وأبو القاسم اللالكائي قال الذهبي ليس بمجهول، روى عنه أربعة. وتفهم من كده أنه هو هنا رفع الجهالة إما عين وإما حال، يعني في الفصل ده. يعني أسباط أبو ولا ابن؟ لأن اللي عندي كلهم شرك يعني، بس مش عايز أوقفك كده. أبو اليسع مش كده؟ جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. بيان ابن عمرو جهله أبو حاتم ووثقه ابن المديني وابن حبان وابن عدي وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل. الحسين بن الحسن بن يسار جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وغيره. الحكم بن عبد الله البصري جهله أبو حاتم ووثقه الذهلي وروى عنه أربعة ثقات. عباس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وابنه وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى. قال بالك بقى روى عنه البخاري، هو نفسه ذكرها من ضمن التعديلات، فأصبح أدخل فيما يزيل الجهالة القول والفعل. وإن كانت عبارة روى ليست نص في احتجاج البخاري، فلذلك يحتاج أن نراجع طريقة الرواية التي روى البخاري بها، هل هي احتجاجا أو استشهادا. محمد بن الحكم المروزي جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وروى عنه البخاري. الثانية قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، وجميع من ضعف منهن إنما هو للجهالة. يعني ده أنا شفت بعض الرواة وأنا الآن إنه هو ضعفت لعدم الضبط، بس يعني ما أسعفنيش الوقت إن أجيب الحكاية دي أو التمثيل لها. فكلام الإمام الذهبي هو كلام يعني إجمالي مفيد، وإحنا اللي مطلوب منا إنه هل نجد خلاف ما يؤيد هذا ما يقوله الذهبي، فيكون به تكتمل الفكرة في هذا. تفضل يا مولانا. نقف هنا؟ نقف إن شاء الله. في عندنا أسئلة كثيرة. ماشي خلاص. بارك الله فيك، الله يكرمك يا شيخ أسامة ويرضى عليك والسامعين والسامعات. حضرتك يقول ما قولكم في من يقول إن عدالة الرواية تختلف عن عدالة الديانة؟ لا، عن عدالة الشهادة بقى. عدالة الرواية عن عدالة الشهادة. أما عدالة الديانة هي الأصل في الاثنين سواء في الرواية أو في الشهادة، لكن هو يتوسع في أشياء من الشهادة، و يتوسع في أشياء من الرواية فقط، والكل مبني على الديانة، فعدالة الديانة هي الأصل. حضرتك قال: قلتم فيما سبق إن العدالة تمثل 70% من حال الراوي، فهل معنى ذلك أن من ثبتت عدالته فقط يصبح حديثه، بل يصبح حسن الحديث مع أنه قد لا يكون ضابطا؟ لا، هي طبعا القبول مرتبط بجانبين، جانب العدالة وجانب الضبط، فكون العدالة تمثل 70 لكنها لا تستقل بحال الراوي. وأي حد فينا يكون بيشتغل في العطور ولا في أي حاجة يعرف إن الخلطة قد يكون أكثرها ماء، وهو لا يضع إلا نقطة واحدة فتحول الكمية دي كلها إلى عطر. فالمسألة ليست باعتبار غلبة كده، لكن هم بيقولوا 70% يعني معناه إن هي بتمثل من حيث كشف أو تمييز الراوي إن كونوا عدل ولا غير عدل، إن هي يعني جزء كبير لا ينبغي أن هو ينظر إليه في مسألة الإثبات بمجرد ظاهر الإسلام، يعني ذكرهم لا أنها تمثل جانب كبير يعني كالتوجيه أو البيان إلى أن من يقول إنها بظاهر الإسلام لا يقتضي أنها كبيرة أو يعني تمثل جانبا، لأن الحمد لله كلنا مسلمين ومنتسبين يعني كذلك إلى الشريعة وكذا. لكن كثيرا ما يكون أمر العدالة زائدا على هذا الشيء فقط، فكونها أكثر ما يعنيش أنها تستقل. حضرتك، واحد من إخواننا الكرام بيقول: شيخنا الكريم بارك الله فيكم، أبو الفضل الفلك الذي توقفنا عنده في المجلس الماضي هو أبو الفضل علي بن الحسين الفلك الهمداني، من مصنفاته منتهى الكمال في معرفة الرجال، توفي سنة 27 و400 وقيل 28، له ترجمة في السيرة تذكرة الحفاظ. جزاك الله خير. السير محطوط الجزء؟ لا، ما كتبش الأجزاء ولا. طب مدام كده إن شاء الله نبحث، وجزاك الله خيرا، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. يقول: هل ابن حبان منهج في معرفة التفرد في صحيحه؟ وإذا لم يذكر في الباب إلا حديثا وفيه راو فيه كلام أو مجهول، فما الحكم؟ دول مش سؤال واحد، لا ده دول يعني زي ما تقول إنه أكثر من شيء داخل في الموضوع. ابن حبان يعتني ببيان التفرد من الراوي، وله مؤلفين في مؤلفاته ما تفرد به أهل المدينة من السنن، وما تفرد به أهل مكة من السنن. جاب حضرتك فضل مولا للفلكي، كتر خيرك يا سيدي، شاكرين ومقدرين. فكان حضرتك بتقول ما تفرد به أهل المدينة. فالإمام ابن حبان له عناية أصلا بسبب التفرد ده، ولو اللي يقرأ مؤلفاته يجد أنه عنده كتابين في هذا الموضوع، ولو كذلك كتب أخرى ما وجد من رواية فلان عن فلان، ولم يوجد من رواية فلان عن فلان ممن يكون شيخهم واحد. في الصحيح هو يهتم بإثبات التفرد مرة، وبالتبويب على دفع التفرد مرة أخرى، فهو أحيانا يروي الحديث ثم يقول باب الرد على من زعم أن هذا الحديث تفرد به فلان كذا كذا. طبعا أنا ما جمعتش هذه الأبواب لكنها موجودة. وفي نفس الكتاب ويمكن المثالين دول موجودين في الجزء الثالث تحديدا من الإحسان، في مرة تانية يذكر الحديث ويقول اللي هو حديث إنما الماء من الماء، ويقول إني أنا بحثت كثيرا عن يعني أسانيد هذا الحديث، فوجدت أنه لا يوجد في الدنيا من تابع سهيلا على هذا الحديث، ومعناه أنه هو كان عنده يعني اهتمام كبير بهذا. لكن اسمحوا لي أن أنا أقول لكم أن الحكم بالتفرد كذلك أمر اجتهادي، بمعنى إن الإمام أبو داود يقول يعني عن أحد الأحاديث بأن لا يتابع مالكا على هذا الحديث أحد، ثم يأتي الإمام البخاري ويقول تفرد به مالك وفلان وعبيد الله، فيثبت إن التفرد مش قاصر على مالك وحده، ولكن هو تفرد باثنين عن بقية الرواة. ثم ترجع إلى علي الدارقطني في نفس الحديث فتجده جاء بثالث، إلا أنه ليس من الثقات بل هو ضعيف. فتفهم من كده إن الحكم بالتفرد اجتهادي على مبلغ علم من حكم بالتفرد. وأنا أذكر الآن إن فيه حديث أخرجه الإمام الطبراني في ذكره الإمام ابن حجر في ترجمة الليث بن سعد، وذكر قول الطبراني إنه تفرد به فلان، ثم أتى لهذا الراوي بأربعة شاركوا هذا المتفرد في رواية الحديث، وأحدهم حسب ما أتذكر الآن مخرج في مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أحمد سابق على الطبراني. وبعض ما يحكم عليه الطبراني بالتفرد في بعض كتبه نجد المتابع الذي يرد هذا التفرد في كتاب آخر له، وبناء عليه أنا أرجو أن يؤخذ موضوع التفرد ده مأخذ التأني، ولا يجعل سببا للطعن في الأحاديث، خاصة إن كثير ما يأتي إلي بعض الناس بأن في جزئية معينة أو لفظ معين في صحيح مسلم وأنه تفرد به فلان، وده ما يبقاش من الشاذ اللي في الصحيح وكلام كده. ولذلك التفرد ليس دائما علة يا إخوان، وإنما الحكم بالعلية فيه يحتاج مع التفرد إلى المخالفة، فإذا لم ندخل المخالفة في حسابنا يبقى كل تعريفاتنا للأحاديث المحتج بها وأن راوي عن راوي فيه كلام، ونحن لا نستطيع أن نقول كون حديث الأعمال بالنيات لما تفرد به التابعي ومن دونه إلى يحيى بن سعيد القطان إن هذا التفرد يجعله معلولا، مع أنه موجود يعني ومقرر في كتب الحديث. فنرجو الانتباه لهذا، التفرد الأصل قبول المتفرد حتى بدون متابع. واللي عنده منكم تهذيب الكمال دلوقتي يجيبه إن هو بيقول في أحد الرواة ليس من شرط الثقة أن يتابع، فده معناه إن التفرد بمطلقه ليس قدحا. يقول لك طب أمال الذهبي بيقول في الميزان إذا تفرد الصدوق فهو منكر، ليه؟ قال هو بيقول تفرد مع المخالف، يقول لك لا ما فيش فيها مع المخالف. نروح نجايبين له احنا بقى من الذهبي نفسه عشان خاطر يتبين انه هو شغال بفردة واحدة، نقول له طيب انت عندك الموقظة، يقول ايوه، عندك التدريب، ايوه. شوف التراجم اللي ذكرها الامام الذهبي بنفسه انها مثال لاعلى درجات الحسن لذاته، إن ما لقيتش فيها راوي عن راوي عن راوي إلى الصحابي يبقى لك الحق، وأن هؤلاء الرواة نازلين عن درجة الثقة. فيبقى الكلمة اللي قالها في الميزان وهو رجل عالم لا يمكن أن يتوارد النفي والإثبات على أمر واحد. يقول لك طب ما كانش قال ليه، هو أصلا ما كانش يدور في ذهنه أنه أمثالنا يدرس العلم ده حقيقة. يعني لو كان دار في ذهنه كده كان بطل الشغلانة دي من أساسه، زي الزهري لما مالك قال له عيد علي الحديث، قال له أنت ما حفظتش من أول مرة، قال له أيوه، قال له إذا فسدت الرواية فخلي لجام الدب، طالما ما حفظتش من أول مرة يبقى الرواية فسدت انتهينا. فالشروط اللي هم كانوا حاطينها ما تنطبقش صدقوني على ندرة الندرة، وإحنا جايين إحنا نعمل نفسنا حكماء الزمان. فلذلك الحكم بالتفرد وتفريع النقار عليه والشذوذ حتى لو وجدت من بعض العلماء يجب التأني فيها، ده خلاصة والله أعلم. يقول هل لطبقة التابعين مزية خاصة في الحكم عليهم حين لا يعرفوا بجرح ولا تعديل؟ وكل التابعين، أولا موجود في التابعين من وصف بالتضعيف ومن نسب إلى البدعة ومن نسب إلى حتى الغلو في البدعة، لكن طبعا لم يروي ما يؤيد بدعته ولا من يستحل الكذب إلى غيره، دي معروفة والتراجم أمامكم، مش إحنا اللي حاطينها يعني. لكن الذين يعدلونهم بإطلاق يقولوا أمرين، اللي ثبت فيه جرح يخرج من العموم كما هي القاعدة أن الحكم على الجميع لا يستلزم الحكم، الحكم على المجموع لا يستلزم الحكم على الجميع. فغير الذين فيهم تضعيف هم معدلون بحديث خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولذلك هم مجاهيل أو مساتير بالنسبة أنه ما وجدش واردش حكمه في كل واحد بخصوصه. فهذا هو الحكم اللي بتأتي فيه الجهالة. والإمام الذهبي في آخر الديوان الضعفاء تكلم على هذا وقال إن هؤلاء كان التضعيف أولا موجود لكنه كان قليل، وأنه اللي ما نجدش فيه يمكن أن نعتبره إنه هو حديثه حسن إلا إذا كان له أحاديث تكلم عليه لأجلها، فهذه تخرج من التحسين. فده شأن الأمر في التابعين. لكن نقول إن طبقة التابعين كلها يبقى احنا بنتجاهل كتب التراجم اللي بين ايدينا. صحيح الاغلب هو عدم القتل والاغلب هو الصدق، لكن كان هناك من ضعف في هذا اما ضبطا واما عداله. يقول ما هو الكتاب الذي يبدا به الطالب من كتب الرجال، وما افضل طبع لكتاب الميزان وكتاب سنن ابي داود؟ أي طالب بدايته تتحدد بمبلغ علمه، أما يجي يقول لك والله أنا قريت كذا وكذا وكذا تقول له اقرأ كذا، لكن اللي هو مبتدئ صفحة جديدة ده يقرأ المختصرات، يعني في المصطلح يقرأ المختصرات في أحاديث الأحكام زي عمدة الأحكام، يقرأ مثلا كتب أحاديث الأحكام، ثم بعد ذلك يتدرج إلى ما بعدها حسب طاقته هو وحسب وقته وحسب قدرة استيعابه. وننصحه بأنه هو يتذاكر مع غيره ممن يثق في درايته، يعني لا يكسر النزاع ولكن يتذاكر مع بعض أهل اللي هو يأنس فيهم، خاصة من اللي هم قريبين من سنه، وإذا كان عنده وقت يحضر مجالس أهل العلم يستفيد منهم وهكذا. يقول هل طبعا عفوا السؤال ده سألوه لي 100 واحد، فلما يكون مسجل في الحلقه دي بقى واحد ياخده يعني يوفر علينا الحكايه دي. هل الراجح هو الاكتفاء في قبول الراوي بالعداله الظاهره؟ لا، ما حدش قال كده، ما حدش قال كده، زي ما قلنا لكم اللي شرط العداله الظاهره قرنها بأنه ما يعرفش جرح في الراوي، وأن هذا الذي اشترط هذا الشرط هم الأقلية في مقابل الأكثرية، فاحنا بنضطر نقرر مذهبهم على أساس نعرف الأحكام اللي هم صححوها. واحد زي الإمام ابن حبان احنا هو من أخرج في الصحيح وأكثر من الإخراج، وقد يكون مما أخرجه بنفس الطريق اللي أخرجه به البخاري أو مسلم، زي حديث استدبار القبلة واستقبالها، فمثل هذا هو مصحح قبل ابن حبان. لكن في رواه انه بنجد انه ما صحح لهمش الا ابن حبان، فبنعتبر ان تصحيحه لهم بدون متابع ولا شاهد هو حكم منه، بناء على انه هو من اهل صبر المرويات، واكد في اكثر من كتاب ان انا بصبر مرويات الراوي، وكتب كده في مقدمة الصحيح ان انا اخرج لناس ربما ضعفهم غيري، ولكن انا بمقتضى عدالة الدين والبحث أجدهم يستحقون، وناس آخرين ربما يكون وثقهم غيري وأنا أرى أو وقفت على ما لم يقف عليه غيري وهكذا. فلذلك أنه بتبقى المذهب اللي هو أخذه لا يعني أنه راجح، لكن أيضا ليس متروك، وإنما هو معمول به على الأقل فيما أنتجه هذا العالم، خاصة إذا كان إنتاجه بكثافة صحيح ابن حبان المعروف. يقول: متى يقول الطالب إن الشيخ أو العالم شيخه أو تلقى عليه؟ هل بالحضور أم بالإجازة أم بالمعرفة الشخصية أم بماذا؟ وإذا أخذ عن الشيخ إجازة فهل بذلك يكون شيخه؟ هو شيخه فيما أجازه به، ما فيش شك، يعني دي ما لا تحتاج إلى كلام. لكن أيضا حكاية المشيخة والتلمذة يا أخوان فيها تفاصيل وفيها نماذج لو قرأناها، اسمحوا لي طبعا، وإحنا كلنا بنصارح بعض، يجد أن ندرة من يمكن أن تعتبره، يعني يعتبرك شيخه وأنت تعتبره تلميذك. الآن مع احترامي الشديد جدا لكل حد من إخواننا اللي أنا شخصيا يعني ابتليت أني أقرأ معهم أو نكون مع بعض في حلقة العلم، مسألة المشيخة مش متحققة، وأنا لأني عارف الأمور ما أقدرش ألوم الطالب على كده، ولا يمكن أني أنا أأخذه أو أجد أني أنا أستطيع توصيل مصلحة خاصة له في العلم أو في غيره وأقول ده ولد مش معبرني، أنا لازم أربيه، أنا لازم أخليه أرنبة، معلش إذا كان الصوت منشور، لكن ده كلام صدر من الناس يعني. فمسألة المشيخة والتلمذة مش الحالي في الوقت الحالي، مش هي القديمة. يعني مثلا لما تجيب نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وتقارن تلمذته للشيخ العراقي وهو رفيقه في أكثر سماعاته، ومع ذلك يقول سيدي وشيخي وهو الذي سمى لي كذا، وكان العراقي لا يعتمد في الطهارة إلا على نفسه أو على الهيثم، وتجيب بقى واحد تقيسه على كده هتقفل جميع الدكاكين دي وتقول للناس روحت. فلذلك المسألة اختلفت، طبائع العصر نفسها اختلفت، لكن تحقق المشيخة والتلمذة ولو بخبر واحد أو رواية واحدة لازم نعتبر بهذا. فطبيعة العصر أحيانا تفرض على طالب العلم أشياء لو أرجعناها للخلف نظلمه كثير. فلماذا نحن نطبق يعني قواعد صارمة وكذا؟ كل من قابلنا ويعني تدارسنا وإياه العلم، ما ليس هناك بأس أن يكون أخانا أو تلميذنا. وأنا أذكر كلام ده مزاع، أني كنت أقول للطالب حين أشرف عليه يعني ويظهر من الاحترام يعني شيء ليس معتاد بالنسبة لوجودنا يعني في بلد غير بلدنا، فأقول له: يا ابني أنا لا أريد منك أكتر من بعد ما ناقشك خلاص، ما هو ملوش عندي إلا الورقة، إذا أنا بدأتك بالسلام رد علي السلام، مش أنا اللي أبديك بالسلام. منهم واحد بقى بيتحداني لحد دلوقت على إن صلته بي قائمة حتى الآن، يعني هو يريد أن يفهم أن ليس كل الناس هكذا. يعني هو الآن بقى عميد وكلام كبير يعني ومفروض كده، ويصر على أن تكون علاقته بي قائمة وحسنة حتى الوقت اللي بكلمكم فيه الآن. ليه؟ لأنني قلت له الكلمة دي تحديدا أحد المرات، يعني قلت له إذا ناقشناك يا فلان وأنا بدأتك بالسلام بس رد علي السلام فقط. فلذلك أنت ما تطبقش حكاية المشيخة والتلمذة الآن على زملائك ولا أخوانك ولا كده، أولا لأن الزمن تغير، ثانيا لأن طبائع حياة الناس الآن أصبحت تفرض عليهم أشياء ربما هو لا يكون معدنه هكذا. حضرتك بجوار كل هذا، إيه هي الطريقة التي نتثبت بها أن الشخص قد تحمل عن مشايخه وثبتت له التلمذة الآن؟ لا، التحمل شيء إن شاء الله بورقة، لكن ده في الإجازة حضرتك. إيه، لكن التمشيخ اللي هو السماع، وافرض واحد لازمك الآن وسمع عليك الكتب الستة في هذا الصح، ألا يكون تلميذ عندك؟ لكن أيضا أنا أعرف ولست أريد أن أقول ناس سمعت الكتب الستة على ناس وإذا خلوا إلى أنفسهم يقولوا ما قال مالك في الخمر. فلا، طب إيه الضابط حضرتك بين ما فيش ضابط؟ هو الوفاء، الوفاء يظهر معدن الشخص. وأنا رجل شايب أهو، لم أرى العلم وحده يؤثر في شخص ولكن لا بد أن يكون له أصالة. إذا كان معدن الشخص طيب زي ما النبي قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. طب حضرتك العلم وحده يا مولانا، عفوا، ما رأيته صنع تلميذا وفيا إلى الآخر، ولا أيضا صنع شيخا يعني قائما بأمر المشيخة إلى الآخر. لا بد أن يكون معه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك أحياناً بيسمع له شريط أو سيدي هاي أو يقابله مرة ويقول شيخنا فلان، ما هنقول إيه؟ طيب احنا نقول كده القياس السماعي يتحقق بكلمة، لكن تتفاوت. يقول: قال الحافظ المنذري: إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات وفيهم من اختلف فيه إسناده حسن. سؤال الآن: نجد كثيرا من الرواة مختلفا في توثيقه وتضعيفه، فهل نحسن حديثهم على ضوء كلام المنذري؟ لا، هو مش كده. هو أصلا حكاية المختلف فيه دي اللي قعد الأول اللي هو ابن القطان الفاسي، وقال إن المختلف فيه هو ضابط الحديث الحسن، ويكون الحديث حسنا هكذا إذا كان راويه مختلفا فيه، ضعفه بعضهم إجمالا ووثقه بعضهم. وكلامه ده هو كلام الترمذي، لو كان هو قال كما قال الترمذي في في في العلل اللي في آخر الجامع كان اتصل المتقدمين بالمتأخرين، لكن هو خلاها كده مفتوحة، فأصبحت تعوز إنك أنت تكون فاهم بحيث تقول إن ده كلام الترمذي مع صياغة أخرى جديدة. الإمام المنذري لما جاء بعد ابن القطان استجاز هذا، وهو يطبق هذا في الترغيب والترهيب، ويطبقه كذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول في الرجل ده مختلف فيه فحديثه حسن. اللي بان لي أنا يعني كرجل اشتغلت شغلانة الدراسة الأسانيد دي والحكم على الحديث، إنه ليس كل مختلف فيه يكون حديثه حسن، وإنما المختلف فيهم يمكن أن نقسمهم أقساما: مختلف فيهم وترجح تضعيفهم وهؤلاء حديثهم ضعيف، وقسم مختلف فيه وترجح توثيقهم وهؤلاء حديثهم صحيح، وهم اللي الإمام الذهبي كتب عليهم من تكلم فيه وهو موثق، أو معرفة الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب الرد، ومن تكلم فيه وصعب على العالم المتمكن أن يرجح في أمرهم. وأما أقول صعبة يعني معناته أقول 70-80% فينا يطلعوا أنهم ما يقدروش يرجحوا، مش لأي شيء، لأن أنت بتجيب طبعا بحكم خبرتي وتعاملي مع الرسائل ومع كذا أنه هو تلاقيه رجح ومعهوش مستند يلجأك إلى القاعدة، أو هو يرجح عن طريق النقل عن شخص لا ينسب إليه إلى آخره. فاللي هم لا يترجح فيهم دول من خلال الأقوال الموجودة هم دول محل النظر. فالمنذر في الترغيب والترهيب أحيان كثيرة يحكم بمطلق الاختلاف، وهذا الحكم غير مضطرد، وهو عمل فصل في الآخر المختلف فيهم وتكلم عليهم، منهم من قال إنه هو مختلف فيه فحديثه حسن، ومنهم من حكى الاختلاف وترك الباب مفتوح. فلذلك المختلف فيهم هم مظنة الحسن، وهم أيضا مظنة من يوصف في الكتب المتأخرة بصدوق له أوهام، صدوق ربما وهم، صدوق وهم في حديث إلى آخره. وهؤلاء يتنوع الحكم فيهم بحسب الترجيح. وأقصى ما نرجو الله عز وجل إن إخواننا هنا في الأزهر بالذات وفي كليات الأزهر يمتنوا النظر في أحوال الرواة بما يجعلهم يحرروا الأقوال في المختلف فيه على قواعد راسخة يمكن أن يطمئن إليها، لأن هي دي محك دراية الباحث. ولنا طالب أنا دايما بأحب أذكره اللي هو الدكتور عبد العزيز الدخيل عبد العزيز، لا عبد العزيز الحيدان، وهو كان الأول اسمه بعدين اسمه الآن الموجود، هو عامل كتاب كده قرائن الترجيح في الراوي المختلف فيه بين الجرح والتعديل اللي هو المختلف فيه ده. فما يبقى قرائن تساوي كتاب كده نقدر نقولها في كلمة، لكن خلاصتها اللي ذكرته لك: من يترجح تضعيفه يضعف، من يترجح توثيقه يصحح، من يختلف فيه ويمكن الترجيح زي ما قال الحافظ ابن حجر في محمد ابن عمرو ابن علقمة صدوق له أوهام، والمزي قال ابن الترمذي قال إن ضعفه بعضهم لسوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، يمكن أن يطلع الحسن اللي هو نزل عن ثقة قليلا. وطبعا في التفاصيل حاجات تطلع كتيرة بقى في هذا. يقول: هل يكفي في الراوي العدالة الظاهرة على ما قلناه في الدرس؟ لسه حضرتك تتكلم عنه. لا يكفي في رفع الجهالة، جهالة العين أو الحال، إنه هو عدل ليس يعني مجهول، لكن يبقى معرفة حاله، مش الجهالة مرتبتين. يقول: ما أفضل طبعة للبخاري؟ هل هي شعيب الأرناؤوط أو زهير الناصر؟ البخاري؟ أيوه، أو السلطانية. البخاري مين ده يا عم الحاج؟ شعيب الأرناؤوط طلع البخاري؟ لا، هو الموجود دلوقتي اللي أنا شخصيا أطمئن لنصه هو طبعة الشيخ تقي الدين الندوي اللي نشرتها مؤسسة دار النوادر، وأنا اختبرتها في بعض الأحاديث وجدت أنه هو أول محاولة لتصحيح أو لتحقيق نص البخاري بناء على النسخ الخطية بما فيها اليونينية وبما فيها نسخة الإمام الصاغاني التي كانت مفقودة في مكتبات الهند، ثم استطاع هذا الرجل الوقوف عليه، وهي ترجح على اليونينية لأن فيها اليونينية وزيادة. من صحيح البخاري؟ والله ما شفته، لكن هل عنده النسخ اللي اعتمد عليها الندوي؟ ما هو اليونانية دي صحيح، لكن الندوة عامل على 10 نسخ من ضمنهم نسخة اليونانية اللي في القسطلاني، والقسطلاني هو الرجل اللي أثبت فروق اليونانية كاملة. أنا ما شفتش طبعة الشيخ شعيب ولا تعاملت معه، لكن طبعة الشيخ التقي الندوي هو كان يستشيرنا وكده، ولما أخرجها هو كاتب الرجل في الأول نسخة كذا ونسخة كذا، ونسخة الصغاني دي بالذات يعني كانت تعتبر بالنسبة له لحد الآن كعب عالي، لأنها متكلم في توثيقها من زمان ولم تكن معروفة أو يعني خرجت من المكتبات وهو استطاع الحصول عليها وناشر صورتها في أول الكتاب. لأن فيها السلطانية وزيادة، الأفضلية جاية من هنا، السلطانية لها عيب أنك أنت عايز تشوف الفروق وترجع، يعني عايز عقل معاها عشان يضم الاثنين. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كاتب صراحة أن اللي طبعوا اليونانية فاتهم أكثر من 30% من فروق اليونين، وأننا لذلك هصبع الكتاب جديد. فدول اللي هي طبعة التقي الندوي دي جابت اليونينية وجابت نسخة الصاغاني وجابت نسخة أبو ذر الهروي اللي هي أصل أيضا كانت موجودة في المغرب وحصلوا عليها، فيعني على حسب ما هو موجود إنها أفضل. والترقيم اللي عليها لم يخرج عن ترقيم السلفية، عدد الأحاديث هو هو لكن يختلف في الترجيحات اللي في الوسط. مثلا حديث عمار تقتله الفئة الباغية، كلمة تقتله الفئة الباغية في الطبعات القديمة بما فيها اليونينية محطوطة في مرة ومش محطوطة في مرة، لأنه كرر الحديث مرتين. ما ترجع لطبعة الندوي تلاقيها في الموضعين، وهو ده الراجح. أما تقرأ أنت الروايات وكده اللي يقوله ابن الأسير يقول أنا في نسختين خطيتين رأيتها ثابتة في الصحيح، يمكن كده. لكن أنا ما قريتش الكتاب كله، إنما الظاهر من هذا الأمر ومن الحواشي اللي هو حاططها إنه هو أفضل. يقول قلتم إن الضعيف قد يرتقي إلى الصحيح لغيره إذا كان له شاهد في الصحيحين أو حديث صحيح، فمن من العلماء على هذا العمل؟ البخاري نفسه يا عم الحاج، البخاري يا مولانا في الفصل اللي هو التاسع ده يقول لك فلان كذا كذا ضعفه، قلت إنما أخرج له الإمام البخاري ما توبع عليه من ثقة فلان وفلان، فده يبقى صحيح لغيره ولا صحيح لذاته؟ طب هنجيب أكتر من البخاري منين بقى؟ نولده؟ هو أيضا في المتكلم فيهم يقول لك الراجل ده ثقة في روايتي عن عمه ومتكلم فيه في غيرهم، والبخاري لم يخرج له إلا ما رواه عن عمه، فده يبقى لذاته. فهنقول إحنا بقى تاني أكتر من كده مولانا؟ لكن انت اللي هو ما بيخلي الإنسان أحيانا ما يستريحش، إن إحنا لما نقول للشخص كده ونحوله على مرجع يضيق صدره. طب بتضيق صدرك ليه؟ ما احنا قلنا لك روح انت لأهل العلم يوافقوك على ما في ذاكرتك المحدودة مع احترامي، يبقى ماشي. إذا لقيت إن هم ماشيين كده وانت ماشي كده يبقى ما ذنبنا نحن. إذا كانت نكت ابن الصلاح مطبوعة بقى لها كم قرن يا دكتور؟ كتير. ويقول اختبرت أو اعتبرت كثيرا من أحاديث كثيرا من أحاديث الصحيحين، ووجدت أن الحكم بالصحة لا يستقيم إلا بمجموع الطرق. يبقى ده صحيح لذاته ولا لغيره؟ طيب احنا بقى ندن في مالطا يا اخوان. هذه تفضل يا شيخ. يقول قول السيوطي وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي، هل يعني بقوله عدل الثقة؟ أيوة، كلمة العدالة يا مولانا أحيانا تطلق ويراد بها الاثنين، والسياق يدل على كده. وأحيانا يقصد لما قال ابن خزيمة برواية العدل عن العدل يعني الثقة عن الثقة، لأنه جوه في الكتاب يقول يشيل العدل ويحط الثقة، بس انت مش عايز تدخل جوه تقول لا انا عايز ابقى امام من على الوش، ما يجيش امام من على الوش يعني. يقول ما معنى تفرد به مسلم عن باقي الكتب الستة، ما معنى تفرد به مسلم عن باقي الكتب الستة، وهل هو تفرد بالمتن أو بالسند أو بكلمة؟ لا لا، دي كلها أبحاث معروفة يا شيخ. أنت عايز تقول لنا عربية وحتى عليها نركب من عليها؟ دي كنت متألفة فيها كتب يا مولانا. يقول: كيف أجمع الكتب المخطوطة في الحديث وأتمكن من فهرستها حتى تسنى لي أن أحكم على الحديث بدقة متأنية، وأين المكتبات المتوفر في هذه المخطوطات؟ هذا الطلب يا مولانا عزيز لكنه ليس مستحيل. هو عزيز لكنه ليس مستحيل. والمواقع الآن الحقيقة بينزلوا منها الولاد مخطوطات يعني كثيرة جدا، كانت الأول غير متاحة. يقول: نرجو من فضيلتكم أن تجعل الأسبوع القادم آخر الأسابيع لأن الامتحانات قد قدمت إلى 12/5، ونستأنف إن شاء الله بعد الامتحانات حتى لا يفوتنا الخيرين، الدراسة وطلب العلم. أنا أشكرك كثيرا جدا، فأنت قد ساعدتني على، لأنه أنا كذلك سأسحب إلى المراقبة والامتحانات الشفوي وكده. فعندما يجي هو إمتى مولانا أظهر نفسك يا شيخ؟ هيبتدي من 12/5؟ خلاص، إذا صادف سبت قبل 12 نيجي، إذا تجاوز إلى 13 حتى لو السبت يبقى 13 اعتبرونا إن شاء الله في أجازة، يعني ونلتقي بكم إلى أن الشيخ أسامة يعطينا تعميد جديد، لأنه هو نفسه كذلك بيسحب مسكين في الامتحانات. فإحنا كده كويس إن أنتوا طلبتوا، بركة يا بيت الله اللي جت منك ما جتش مني. يعني حضرتك هنستمر إلى السبت اللي يوافق 12؟ أيوة، مش هو 12 يوم سبت؟ صعب ده. لا صعب، يبقى نسيب السبت بتاع 12 اللي هو 12 يعني، والأسبات اللي قبلها شغالين. أيوة، الله يثبتنا وإياك. خلاص، قضي الأمر. بيقول ابن حبان: إذا ذكر حديثين في الباب هل من الممكن أن يكون الأول احتجاجا والثاني استشهادا، وقد وجدت أن أحيانا الثاني أصح من الأول؟ لا، لا، صحية اللي انت حكمت بها نعس حيثياتها، لكن هو اصلا ما احناش، ما حضرتك او السامعين يجب يخلوا بالهم ان المتابع والشاهد هو مش بيتحط ختم على ده انه ما ينفعش الا متابع، لا، كل واحد منهم يصلح متابع للتاني، فسواء اخر هو المتابع الاصح او قدم المتابع الاصح، العبرة انه ذكر معاه واحد تاني، والتقديم والتأخير لا يؤثر في ذلك. يقول: هل الفرق بين من رفعت جهالته في بعض الأحوال بواحد أن الذي يرتفع هو جهالة عينه وتبقى جهالة حاله، وأن من رفعت جهالته برواية اثنين فقد رفعت جهالة العين والحال؟ لا، رواية اثنين لا ترفع إلا الحال، إلا العين فقط، ومنصوص عليها في الصفحات بتاع تهذيب التهذيب اللي قلت لحضراتكم عليها، يقول كذا يرفع عينه وكذا يرفع جهالة حاله، يعني دي ما منصوص عليه. يقول: من قيل فيه ثقة إذا حد ثقة إذا حدث من كتابه، كيف نميز ما حدثه من كتابه مما حدثه من حفظه؟ يا مولانا دي تقرأ، ما عليكش إلا تقرأ وتقرأ الكتب، يقول لك حدثنا فلان من أصل كتابه، لكن انت عايزها في صفحتين تطلع، ما تطلعش. هم يقولوا كده حدثنا فلان من أصل كتابه، فما يقول من أصل كتابه أو من كتابه خلاص يبقى عارف، يبقى أنت عارف أن دي من كتابه. اللي ما عرفتش أنه من كتابه تحمله على غير كتابه، اللي وجدت له قرينة زي عبد الرزاق. عبد الرزاق أما اختلط قاله جميع كتبه ما تدخلش، جميع كتب عبد الرزاق لا تدخل، لأنها دونت، وهو الرجل محتفظ بذاكرته وعيونه، فأي اختلاط حصل له بعد كده لأنه ما كانش لا حد يقرأ له ولا أصوله متاحة لا تدخل فيها كتبه. هذا مثال واضح. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. على الأزهر الله الله، الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها، الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله، وفي أزهر العلماء